أمرك أمرك خيرة الله من الخلق النبي. اللهم صل عليه. كل ما صليتوا على النبي أكثر كل ما بجود علينا. كثر من الصلاة على النبي. خيرة الله من الخلق النبي. بعد جدي وأنا ابن الخيرة عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثني يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلتين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. هذه القصيدة من كلمات سيدنا الحسين رضي الله عن آل البيت وعن صحابة رسول الله أجمعين. خيرة الله من الخلق أبي. الله يهنيك يا عريس. بعد جدي وأنا ابن الخيرة عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلتين. صلى على النبي سوا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سوا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من له جد كجد المصطفى من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين. من له أم من له أم كأمي فاطمة بطعة المختار قرة كل عين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله من له جد كجد المصطفى من له جد من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين. الله الله. من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين من له أب كأبي حيدر قاتل الكفار في بدر وحنين